رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبو سفرسان طيبي رحمه الله تعالى في كتابه إجزاء السلام المستقيم مخارفة أصحاب الجحيم فصل في ذكر فوائد خطبته العزيمة في يوم عرفة فارض عرفة لا يخطب أبو سفرسان لكو يخطبات شو فوائد من ناقريا. رواه مسلم في صحيح عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر في حديث حجته رجم مسلم رسول رجم نبي حج الدرى رجل يعني أنا أنجز في حديث حجته البدر قال بلوء أنجليا ونبي جلس النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في تسعة بينما تقمت وكذا أسرنا حج لها درب أصابوا حج لها أصابوا أوجوا كذا فقدم المدينة بشر كثير بدوس وقبا ينبيون حج الترارك لما مار فنقوا كذا هرموا بلوء هيدو يوم عرف عن درسة تترون قال حتى إذا زالت الشمس بعرفة ما طعه زول الجزي يعني يوم عرفة أمر بالقصواء بدي ملاش أزز فرهلت له تجعان الشلات شو فأتى بطن الوادي وهذا وادي مستمط لونز استمالت وادي عرانا من بالبوتا نمرنا عرانا يا مدينة قرية ثاني تقتنفان إيش عرفة عرفان ولدت بكل ميزونات شونا فخطب الناس خطبة يوم عرفة بأرض العرفة وقال إن دماءكم يعني سفك دماءكم بغير حق وأموال أموالكم وأموال بعضكم بغير حق حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا للحجة في بلدكم هذا يعني عرفة جل ياتي بوتاوى عرفة ناس حرام إلى الناس غير أنه كارم كربنا ياتي كربي شر عرفانا عرفانا ما قولنا كارم أوتي على كل شيء من يجاري أبدا ساعة قدم أي موضوع كبير وشسر وردو سكسك سوالا أتك على جاي يا سر عبي بانك سرت على كبير وشسر هنا سرق طوال ودك وسكسك سوالا ودماء الجاهلية يدم هنيتا سنسر عب موضوعة كبير سر وردا سكسك تعلج تتأفلك على وإن أول ذا من أضعو لما جمّر على رميك إلى وكني هذا الرجل يذهب هنيتا من دماء كنّا كريس باتشين دم ابن ربيعة بن الحارث ربيعة بن الحارث دم نو من نو كان مسترضعا في بني سعد بني سعد بن مبال سووشقا يا أبانا بره بني سعد ما يحليما وقال نبيون يتعبوث سووش مالا يتباس سيدي الزمروت وقنوش فقط هزيل عبد الله المسعود وقال هزيل قبلو سنبا بجاهلية እንዲህ ይሄን ነገር ካላስ አሁን እስልምና ከመጣባ ድሮ በጃሂልያ ነበር ይሄ ጉዳይ ተደረገው ያን ጉዳይ ቂታት ይወጣሉ ባል ነገር የለም ይሄው በእኛ በቤት ተበጣጎታቸው ነበር እኔ መጀመሪያ ከቤት የሚገረስ ነው ድራሹም ያጠፋው ይሄው ነው ብለው አሳይላል ሰውየው በቤት ሰቡ ተግባር ማሳየት ግድ ነው ይላል ለሰውስ እንግዲህ የተግባር ዳዕዋ ነው እግሌ እኮ በእኛ በአጠገባችን ይሄን ነገር እንዲያረግ ነበር እንዲደረግ ነበር ይፈቻለ ብለው አስተማረ ብለው ይሄዳል ورب الجاهل بجاهل جل نبرو يولد سنة سرعات موضوع ودك فزرقنا وأول ربان هي عام سيهود ودري سباج يما جمّر ولد أضاءه يعني ودك ميادرق وما جمّر يعني دمت معه مياد أفاو من ربانا كنيا كولداتش ربا العباس من عبد المطلب عباس من عبد المطلب كذب خيته هنا لسوز شتنا الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفا يا نجار نو يا غوتا تشين لولد بلو يسطاو يا نجار هيو كذا جمي دراشوا تشوالوا فين موضوع كله امر الجاهل بابلو يدم غدايون يولد غدايون يمن غدايون بقى يما تعرسا انك حجه الوداع تبالو بس حجه التشري حجه الوداع الوداع تبالتو لان ودع الناس فيها فلعل لا القاكم بعد عام هذا هذه ودي لا نجنا نستعلمنا خذوا عني مناسك بلوال حاجة التشريع لأنه ذكر فيها شرائع كثيرة خذوا نقر إسلام أو يدهد لك جمرة من أبرون يقرأونهم أرسوا إثناء دربة سلاجه التشريع فاتقوا الله في النساء بسيطة الزوري الله انفروا أصبت بلوال فإنكم أخلتم بأمانة الله بأ الله أمانة إذا تشوال شوال لا تشو أدريت أنا أتشعون أنت دعما لتنا نزيتوش ما لم يعلم لي الطلاق مرتان فإنساك معروف أو تصلهم بإحسان بأمانة الله يا أولي الله جل وعلا يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بالوال وقد رسان فروجهن بكلمة باع الله قال فرجاتهم حلال أرجاتهم أي الطلاق مرتان فإنساك معروف أو تصلهم بإحسان فأمي الله على أرجاتهم يا أولي باعك الزمالة باعك الزواج معلم تادا ولكم عليهن لن ننتم النصر على الله ألا يطيل فرشكم يننتم ألقى لا ترقب أحدا أن تنطلوا ما من يقول أباتوان ولا من ناتوان بيهود السماء يفقدكون بالواء ألقوان التفقر إيشال سلسلسكم فإن فأنهم سادر الزاكا فضربوا ضربا غير مبرئة أنتم يستبروا الدم ما يفس قدان ما يبسى مكاكلن يميت نتواج غيو رجة الودانهن هجة سلامكم غير مبرئين من بلوائي ولهن لنانتين ولنسوا عليكم منادرين كون مالبس وما بلاك وكسوة مالبس بالمعروف بأكبار وعلى مولود يريدكم يسدون بالمعروف عنده ايه وإن بلو تناظرون وانا انه نظرون معنا وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعد أمرا منادرين يتوالوا تتشالوا يتوالوا كما يتكونوا معوني وثم تلالوا ايه بحاجة ان تناظروا بعض الأرافة وخطبوا حج ترسل دم سيد وغدير كم بمي باربوت على إنما أنا بشرون يوشك أيات رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم تقلين بلا آل ملا وقد ترك فيكم ما أمرا لن تذلوا بعد ما أتم إن اتصمتم إن تمسك أتكار وما يتصم بالله فقط بلا سيارة المستك من ذنو كتاب الله أو كتاب الله ليلة ودم رواية رواية موطع يعني وسنة يمي الحديثة وأن تسألون عني سلني اللهم لك أبقيك أجوال فلسألن الذين أرسل إليه ولا نسألن مرسلينه فقال فماذا أنتم قالوا أنت من لبتلونه قالوا نعم نشهد أنك قد بلغت الرسالات إذا تعود ما لكت انداد الرسل مسكرة وأديت أماني أماناه أدري تعود عند تواس ونصرت أمتون عند مكرت أماني عندهون إن مسكرة لن بلوال ورسل فقال النبي أسده أي أشار الصبابتي شيء سيصدر من يمكن ما درقوان يرفع إلى السرد السماء كفة وينبطع إلى أنه تهوج زنبال ولا يرجعون اللهم إلهي الله أشهد النزل لما فكروا لي ما تشر بالوالي اللهم أشهد سوسكي ثلاث مرات وهذا دليل على قلوب الله فوق العرش جل وعلا كعرش فلا يمهنوا من رجال وذا لا يمهنوا اللهم نتار يا الله ما لنا إلهي الله الله مذكر النبي سوّج جاتين أمانا إن هذا الرسول إنما ذكروا لي مذكر وكفى بالله شهيدا ثم أذان أذان تبالا إن بدي لزهر يا قبل أذان الزهر نو خطبة بالدرجة وأهون بارد ورسول نو فأتحان قامت فصل الزهر سجد ركعتين إلى الزلاء بعبائنا قبل إلى رجال ثم أتحان قامت بال فصل الأسر ركعتين جمع تكلين ما أكثر وقد ذهبت الحنفية إلى هذا إلى أن هذا الجمع واجب إلى واجب نوجر عزيمان من جهة الرسالة إشتاجت كمال الدرجة إذا الليل والسوء إن سنة لما تقارن كارهون جمع بادر كانتون عنه لو قل إيه تلك فضل يا من سوار وذهبت الشافعية مسافر كون جمع شلال بعض الله جمع التقديم كذلك مزدلفة جمع التأخير مغربنا إشاء مسافر كون قالوا ليس له بعد كده بمزدلفة أنا بعرفة جمع التقديم جمع التأخير من الدرقه من أجل السفرنا أم من أجل النسوقنا وأقرب الأقوال من أجل النسوقنا لهج سيبان لله لذي بلو مقام لأينا برونسا وإذا مزدلفة أو مقام أمكر منار هذا جمع التأخير فيها درقه يملا يمقى سؤالات كذلك هارد الرفا بات ربنا برونسا ووش عربوش نبرو الزالا يملا بلو قلالو وذهبت إلى نفسها جمع التقديم بعرفة يعني جمع التأخير بمزدلفة عزيمة واجب فذا إن شاء الله جمع إتشال الإلان ولكن أرجع الأقوال جمع تقديم جمع التأخير ولو في كمد رجال الله بجاهل إتشال الإلان ماذا مربع يقول قياه وقا ماذا أبو هنفا نتكسى عالم جوان ونقال الناس سنقدر ونفر زنبلو إتشال الإلان بجاهل افتح فهي مسلم من إلى مؤاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام فقد وستبوك قلت ملو إيان مغربنا إشائل دورنا أسرين جامع أرقل قد عندها يسد نبر هذا ما وجد الأسكبات بطرسة كما يسروا السراء أفضلونه أفضلوا أسرا بلا جب ونسرة أسا يتبسل مسجد مرت على تبال أفضلونه إلا بعرفاننا بمزدرفة وإهنا وحتى إلا أبي هنفا من دواجب أيوتا ويبتشارا للا الأجزاء وما جمرا بلني قوصور جمع التأخير ومن ذا مرد بين يعرفون جمع التقييم إهينا أفضل منهم عندي قد تبالقت سبتي ومسجد إكتار بلو فتوى نيسا لأن تبوشان قبل أن يجمع أقابل العلماء وقبل أن يبحث أدلة العلماء يفتي عند ابو جاهل مكه ركبتو مدى جاهل ابو كتاب لا ينبج له مكه مكه طالب يدرك رياض مكه مكه جدا مسكي هؤلاء طلاب الفلوس وليسوا طلاب العلم الا من هداهم له وفقه عندي نقروا يشوشون على الناس مكه زي تكفى يعلم يتونه ياتي قران علم علمت بوتا دنيا مطيلو انزا سيلفان انجي በዚህ ብዙ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ና እንዴት እንዴት ቢላ ሰፈር ወላ ሀደር ወላ መቀር ወላ مرض ወላ خوف ይሄኛው ኢለ ተነስተዋል ወቂላ ጀምኡ ቱሪይ ነው ዞሁሩን አኽሮ ወቅቱ ሳይወጣ ሰግዶት ልክ እንደሰገደ ወቅቱ ወጣነ አስል ሰገደ በሱራ በኢታ ደረጃ ምንድነው ጀማን ቱሪይ ነው وقيل بهذه المواقيت ترسخوان وقيل بعض الاحيان شو مذهب احمد بن حنبل بعض الاحيان اذا اضطر وليس هذا يعني يتنام شيء ما في اضطرار بقى جامع تاخير على ترسخوان اللي فلت فما معنى توقيت الطيب ايش من اللي هون اجاد عامي اذا اضطر يحدث ان بس سيئ جاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه سبعا وثماني الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا بلا قصر يا بلا سفر ولا خوف ولا مطر ولا مرض كل ما تسبع سبع ميلا ويمكن مطر لنور إسلام خوف لا ينور إسلام ويمكن سفر لنور إسلام مطر لا ينور إسلام ويمكن مطر سفر لا ينور إسلام مرض لا ينور إسلام خوف لنور إسلام وعلى كل حال بلا سفر ولا مطر ولا مرض ولا خوف فنذك أرادته جمع ما أدركه نادر وزي لما صير عبد الله بن عباس اراد الله يحرج امه انت اللي نادر من اربع هدتي انت تجي بعيد بي حديثة قراثة لا لأمي ولا جائلين فتوى التس بدل خطب عنده عندي انا فتوى عنده انت ايه يا سيستاتي قرام لا تتشال ما نسكت دوسنا لي ايه نفل لي فوق شرصة يا ابو كشي مسيح اه لكن استانسي كح استانسي ايه ناقر ذالي ونكي عنده ابو قاتل بك صورة بيه تتك اللي في بردك يا في الزكرة وين مسرع اللي بتناجر وين دمو انقب قادر هنا كذي يفتوى قياكي يدرس إنه ما استمر لجاهلوش مستد عوام مقاسبة مستدقوا إلم الرئي اللي يا لأخي إلم اللي يا رل إلم فهم لا يبوتا لو ردت أين نقروا لأنك لو ياتي عوقاتين وكا تلسارة قاية إيك إلا ذا الإلم بياتا يوكو كلما قال إلم المريض كذر إنكاروا إلا المهم ሰው ያሲብ ልጅ ሲፍራው ከሄደ አርሶ ያምቦታ ለኑቁላዲ ወሌላ ሀገር ሄደ ከሆነ ተመልሶ ከመጣ ለሁ ህክሙን ሙሳፊር አለ ባጠቃላይ ነብዩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አካ ተወልዶ አድጓ ከ53 ትሪጋን ተሰልፎ መዲና ሄደዋል ለገዘተ ልፈት ሲመጡ ከዛሊከ ለሀጅ ረዳ ሲመጡ ታይ ምክና መካ መውጡበት ጊዜ ቀስር አደርጉ ነበር ማለት ሀታ የውማ ናህር ሀጅ አድርገው መካ ላይ ከተቀደ በኋላ እናንተ መካ ሰዎች ሙሉ እኛ ሙሳፊር እንደዋል ይላል ይሳሐ በመስጊድ በመካ አስተግደዋል የውም ናህር የሚለው ከተቀበልነው ነው ይሄን ክላፍ አለው ማለት ነው። የተወለደበት ቦታ ደግሞ ቢዘገይም ከመጣ ቢሞላ ይመረጣል እንዲላል ወራ ላዩ شيخنا عثيمين هيد لالو نظر كن اذا لبت سفر نو بلو يهيد كهونا ايه اجرى من قد المناكو دي ولدبتم دي نوربتم قدر بسيط وقمر مسافران اقامة كان ايه مغلاط اللبت ايه لبتم دي مولا يمرق اذا نوت اقامة في بلد هذا اقرب الاقوال وقد ذا بعدهم اقامة بنايت اسلم هذا نور اللو كالالا مغلاط بسلال لالو اساس من قان حياة قان سادت ان قان بذو تابلو عال قيله اللي بسلا ايه بوتاو بيونو ሙሳፊሩ ይሄ ለአንድ ሳምንት ለአንድ ወር ለሶስት ወር ወይሆነ ለአንድ አመት ሄዶ የሚመጣው ሰው የሚመላለሰው ሰው እዛ ቢሞላ የሚመረጠው ለሙሳሊም ሆኖ ይሄን ያም እንደ ሰፈሩ ነው። ይሄ ቦታ የቅራአት ቦታው ነው። ከዲቃማ የተቀመጠበት ቦታ ነው። ያ ጥንቱ ነው። ለንቁላ አልመጣም ጊዜያዊ ይሄን ለመጣው እዛም ይሄ ሄዱላ እዚሁላ ወአማ እንደ ከተማ የሚቀመጡት በቋሚነት ለነዋሪነት ከተማ የሚኖሩት አጋጣ ለአረፋ ለሰርግ ለለክሶር ወለጉዳይ ከመጡ ሀኡላይ ለነዛሩ ሙሳፊሪን ሰዝኑ አተወገዱ ቀስር ይችላል ወይ አተምሩ ፈለሁ በዛ ባዕዱ ለማ አሰን በረዳቸው ነው واما بولت تقر مستعله بيت عالله سو بولتكم بوتا مملاك اللبت ما ساتر ايشي بيت سكون ايدو اندس ديروش دم ديس سبات ايدو هكر دا هكر ميقوا ميقوا ميقوا روتو بوتا قصر الا چورا كل مكر اندى اگر اچه وستا دالال كل مكر اندى اگر اچه وستا አዲስ አበባ ምስታለው ናዘትም ምስታለው ፈናዚትም መምላት አይችልም ባዘመን መንገድ ላይ አጣጣም ኢዛ አድረከቱ ሰላቱ ከተደረ መንገድ ላይ ለውክሙ ሰፈሪ ለልቀስሪ ወልጀሪ ተቅሪማን ፈኺራ አራት ረመስጀድ መረጃ አሁን አለው ግን አፍበሉ ለመካ ለመቃውን ካልሆነ አፍበሉ መምላት ነው ይቆሉ እንግማ ሰይቱ ረሱላ ሰለላም فلم يزيد على ركعتين وابا بكر فلم يزيد على ركعتين وعمر فلم يزيد على ركعتين لا لن رخصة لو ان هذه رخصة تصدق الله بها عليكم النا فمن اخذ بها طلب لما قاوم قال هو سنه يقول لو قال كنتو ايو نجر كن النبي بسفر مولو يبان نجر من يلم مصوم فطروا مولو يبان ويم الا فطروا ما فطروا ميلاد بسفر كن مولو يبان نجر نجر كن لما قاوم قال هنا يعني اتمام بيادرك صلاته كنتونا عني لمن لأنه رخصة وذلك لما يعني حدث في سنة تيمية يعني ايش تأولت عائشة كما تأول عثمان الذي بلو فهجد الوداء بمنا عثمان على تركاتي سجد عبد الله المسؤوسين نظروا إنا لله وإنا إليه راجعون فليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان بلعلي عثمان لمن مولا بيبال عندنا بازا بمكة بيسابوش نبرو ذاريشو كن بعيف نو نسينا نبرو ذنا يا مولا وقيلا يا مولا تأول نو وقيلا يا مولا أعرابو الشنجري رقعة البلاد عثمان خلافة هذا صفانا بطان بقر في الظلمات أبعاد جيدي السوق هذا ترى مسافرون بيكون بايكون ما ساتر اكشارا لمن نقر سبوش يوصد دير رب شلال يا إن دائما أبنو قلت هنا من عبد الله بن مسعود الخلاف الشر ذلو الخلاف الشر ذلو باي ودب أسره تقضوا عنه لا لا فوق الرأس ما عرف من هيسو التشريع من هيسو لم يدعب عيدا وقد زعبتنا نفية وبعض الظاهرية إلى أن الأسرى عزيمة يمول لأيكال والأرجه مملات السلال إذا لم يؤارد السنة يا هون رخصة ميلوان يا هون عثمانو قال رخصة ميلوان يا حديث مقام ضعيف نو نبي سفر كوطي مولو نباسة هذا نفس ضعيف نو عائشة قولوا أن إنه لا يشق عليه بلان وذلك قال سيدي سلام سيدي تأولت عائشة خما تأولا عثمان لا يمنو ما هو معروف هذا أخذ به العلماء ولكن لا يستلزم لمن رخصة رايدا أولا هل يتقف رخصة أم لا وكسا كمالك مجمع الشرعان مجمع الشرعان مجمع الشرعان انت شرعان أسلو إتمامون أسلو إتمامون هيدا لا إتمام أسل كوانا أستسيب الأسل بلو قال سنة لما قال الله قال هنا من إكالك كلا لمن أسلو رخصان مجمع أول ما فرد السلاة ركعتين فوق الرسالة السفاري وتم صلاة الحضار لا هذه عائشة مدينة كيد وقال هي أول ما هاجع إلى المدينة قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأسرة رخصة الرخصة من أخذ بها فيها إن له يجب أن تؤتى رخصة كما يجب أن تؤتى عزائم فلات إنها رخصة فمن أخذ بها فله ومن لم يأخذ بها فلا جناح عليه إذن جمهور العلماء بسفر ديم ولا صلاة كنتون وعن ميرم أرجال أطوالون خلافون كويا إلا ما يدن كمول كن سنة معارضة على ما ذكرون إلا لما قادت كون أو زادة قالت إذن هذا الصلاة وإذا فقاوش من الله ولمن وجد كراهية الأسر في نفسه شوف أسر ما سأطر نفسه من ثلاثة هنا يخالفات إنه لا تخيص كذا أيوه نعم ثم ركب رسول الله ثم أقام فصلى الأسر ولم يصلي بينهما شيئا السجد يا أنتن جمع التقديم أرقوان ثم ركب رسول الله كذا بها رجل وقت الموقف ترسال حتى أتى الموقف يعني سعيد عرفات هدود عرفات مطمع جمع بطن الوادي وادي عرانا وادي عرانا قالوا جوان هل سكت جمعة لا جمعة على مسافرين لا جمعة على مسافرين አው እነዚህ ቦታ አንደኛ የጁማ ቦታ አይደለም በዛ ቀን ብቻ ነው የሚመጣው አብዛኛው መጣው ጉዳይ ነው ካሪ ጀመጣ ሙሳፍር ቢሆኑ ጁማን አስተገዱ የዛ ቀን ፈርዱን እንደና እዛ ዋፈቀ የውም ጁማት የውም አራፋ ዲ አራፋ فإنما تصلى صلاة الظهر قصران ደሞ ጁማ ከሆነ ያው ኹጥባው የሚባለው ራሱ ነቻለ የዛኛ አይነት ኹጥባ ነው ይሄኛው ማድመቁ ግድ ላይሆን ይችላል በነዚህ ግዴ እንደዛ ይሳባውቹ ቢሆኑ خطبه يوم عرفه ليس خطبه الجمعه في جميع الاحكام بما المقامات من نسى بنا يا هلال ليلو دمو بعديا كجمعه يستغرب يبالو بده يتوش يمطو نو ايهياو دمو جامو بتام عايزنا عرض عرفه على يسجدنا عرفه دمو مسافرنا بتبارد جمعه يوجبته استاچو واناو مري مسافرنا بساچو دمو تكتلو يسجدوا ساو የቦታው ሰው ደሞ አይደለም ሌላ ደሞ ቦታው ሌላ ነው ሁሌ ሱካን አይደለም አጋጣም ዛሬ ራሱ በሰው ሰፋሪ ይለበት በአመት አንድ ቀን ብቻ ነው ይተፈራው ያኒ ፈኢዱ አረፋት ማለት ቢሆን የመካ ሰው መካ ነው መካ ትን ይልካል እኮ ስከር አረፋ ከዚህ ከኛ አላህ ዓለም እስከለ ተምባ بس መካ ተኩል ምስለ ተሞ ወአረፋ ተኩል ስለይረ بس ባግር በጣም የሄደ ሰው ነው ኢሳኢድ ዛን ጀመታሲ ለማደር ለማስተብ ይገርሰው በጣም በሄደ ሰው ባግር ካው በጣም ቡኒ የሄደ ሰው ሆነ ለዛ ተሰግዶ ካበቃ በኋላ ሊደርሰው ዘጀት ብሎ የሄደ ሰው በከዚህ ከለተሞ ቢሄድ ነው ይችላል በቃ ባግር ማለት ነው እንትን መካ ቃራፋ اذا ليس على مسافر الجمعه ثم ركب رسول الله تاثر موقفه يا قديم انجدي وادي بطن اورانا نبات وعرفت كل ما وقفوا وارفعوا عن بطني عرانا وذكر تمام الحديث عند ذاك قوموا إلى سكرات موتى مطوا وذلك الله ورموا إلى آخر حديث رجم مسلم ذلك قطوا ورواه النجر بلوغ المرام مختصرة سنة كهيلة ورمى وذكر تمام الحديث فتولوا كل شيء من أمر الجاهلية في نصابة هنا كل شيء من أمر الجاهلية تهدك أن نية موضوع ما الذي يذكر ذي كل ما كانوا عليه من عبادات جاهلية وكثر نبري أمر كل أين والاعداد يبهي العين مثل دعواه يا لفلان يا لفلان يقول يا الله وده بهير وده وسع مطارا ويا لفلان يقول يا الله مالك والاسرائيات يأيدات توسل انسرات مختل وغير ذلك المذكبك علي كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي بدو تناسوه مكالك تحت قدم موضوع تحت قدمي موضوع ثم خص بعد ذلك الدماء والأموال لمن تلك ناس يدمنا يجنزب بالدال التي كانت تستباه في إتقادات الجاهلية سنة إتقادات الناس على الدرق نبر كان ذلك رساته وقنزب ذنبه إتقاق منبر إقامه منبر دور سرعات ألبا نبرو حيث أنه غلبت أشنفه غلبت أنه أشنفه يعني مكمانا لما سيكوشين يدفنوا نبر نزبلو إهن تنازل تصدق بقى الجاهل من الربا الذي كان في ديوان الأقوام ببركاتة سوش أنك أنا برون يولدني تعرى أنت ناظر ومن قتيل وقد فهمت الوزائد الدماء ومن قتيل قتلت الجاهلية قبل الإسلام القاتل وأهدي قدعوا سيسل من سيوق بسيط يتقدر بجدية منيتا نبي تناظر وذكر الرسول أو قبل الإسلام مقصوري وأهدي وانت قدعوا سيسل من سيوق بسيط نبرو إما تسكيسها بالذكر بعد الآن لم يتناظروا تنجدي سلا جديا الناس لا ربا تناظروا لمن دلناه بالذك بعد العام كعام وبهالا لشأنه للإهتمام بهما يعني إيش من أسل خاصة العام للإهتمام للإهتمام بهما للإعتناء بهما وإما لأن هذا إسقاط الأمور معينة معينة وسنة ونظروس وذك لما أدرقناه يأتكد عنه حقوق مبتنات بلا يأسكبها سنة لبر يعني وذك لما أدرقناه والذي بيضره والذي دي سكت هذا الزفران دور سدو سيو وانا قد زمن سبين دي ترف والذي مسأته يهود ذكره اين ملكته قد يتا يلبتهم مكينا وبدو يسدو مفلق يلبتهم ومعرض لا لسنن عامة لهم التقالي لهنا ذنقا ديننا من قد ما استمر ايضا فلا تقول في الأول أدقبا كما لم تقول ديون التي ثبتت ببيء سعين أو قارئ من ذلك بذيس عندما يتكاتت معرض مثاله وكل ربا من ربا الجاهلية موضوع ساعة قدم وأول ربا أضع ربانا ربا عباس من عبد المطلب له نبقى يسيبال إنجري يرباون إنجي ليلة يقرضوا يبيئوا دروا بلو بجاهلية يبدر كون بجاهلية يبدريت كون بجاهلية يبدر فتارة قد يسونا أهون بتناظروا آلات قبسوا خنتوا هنا لما رسع ذلك ولا يدخل في هذا الذي ما كان عليه الجاهلية هنا وأقره الله في الإسلام ويتمنى الله يتعجقه استشكر الله كلمة ناس لم تأرض رفالة مقوم غير أنه قريشو تيقوم نبريه كلمة ناس لفالة مادر يهلوا نبريه ذلك فوضا وقيشو يتواف مادر أسنان توافو كيف يتتوافو إرقانا سمادكو بايدا كفاو مالكو هنا مثال كلمة ناس وقد يأتي المقتول إن أتي من إذا قد دار سبيه مثو بمثو بمن زياب استنبر إيه اسمناه أن تذيقه تعال وقال قسامة قسامة ما عنده سوطة قدو قدائه ما عنده نالتاوه كهونا قساسه لسكر قليله من كده ونج ونج نتقب كاغنية يميلة قساس يميلة مثو كده إقلي قدو بنا تقلو بزام صرف استنبر قدو بنا تقلو يخص السعود مال كما في السنة أن نصر رضي القاد أن النبي أكرر القسام على ما كات عليه في الجاهلية وحكم بها بين أناس في كثير ادعوه ونهذا لأن أمر الجاهل معناه مفهوم منه توقع مفهوم منه ما كانوا عليه من يقول الإسلام يلتدفوا ينبروا بات هداية ماله فيذكر إذا ما كانوا ينبروا بات وإن لم ينهى في الإسلام عنه بعين الإسلام بعينه إن كان بأي تنكر ينبروا بات أهم الإسلام كان تدفوا وذكروا وايضا ما روى ابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث اياش بن عباس عن ابي الحسين المصري يعني الهيثم بن شفي قال خرجت انا وصاحب لي اننا عند قدني وقت يكن ابا عامر بن فاس رجل هو رجل من المعافر معافر قبيله في اليمن معافري لنصلي بايليا بيت المقدس بن صدر وطن ايليا بيت المقدس بيت المقدس من يوسف بيت المقدس إيليا مسجد الأقصى يبالا يعني إيش أولى القبلتين ومسرى رسول الله سيد الثقلين وثالث الحرمين يهونا وكان قاسهم رجل أنت شنو كم يبالا وأنت سوي قصة إنا قراتشونا بريلا لنزل قصة إنا قراتشونا يقال أبو ريحانة من الصحابة يقول إنا قراتشونا قال أبو سيد فسبقني صاحبي إلى المسجد الكرمون ومسجد قبا ثم رجسكم فكتير قبا فجلس إلى جنبه لقل من قد شارك فسألني أيك هل أدركت أساس أبي ريحان درسها علينا إلى آل قلت لا أجلما قال سمعت يقول سي نهى رسول الله عن عشرين كاستر نظر نبي كالك الوالو بلوسي سمام عن الوشري كوش وشري معرف من دلناو إرسن معرف عندي ممورد معرف عندي كسامي نوتي هي هنا عندي لكبال كلام وين بما يقال كون إرسن ممورد معرف لتفليج أسنان سنشر لما وطات قنجر لما نت إرسو لما رارك مهاري يمرد وشري نوتان وشمو مالات أساس شمياو أغاية مالاتنا من دلناو إذن بمرفي شكتشكنا إذا ما أنا كذا ألكوري كبوتال بابا إيه كريب أهي لكم هذا تموت المرأة التي عملت هذا والنفسي نفس من دلناو يعني لهيا إمن كمن شات مالات ومكامعة الرجل الرجل لغير الشعار وند كوند من لا تقارب مثنيا بمالات شو يونم فانتنا يعني تشرت ساينور أبرو مثنيا لا يفضي الرجل الرجل لا يفضي الرجل الرجل من غير ثوب النطبال ومقامعة ومقامعة المرأة المرأة بغير الشعار فما لك قردوش تاينو سيد سيدن تتعطفو عند الله تنكاكتو مثنيا ثمالك وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه هريرا بل كربتو كتاتش باللو ذرف ما وانطرف شعب حر عند عجموش كما ذلك الكلوال ولو بايبت مكفك أدون بيونه من تقريز إنهم على أن تنمي بارو إشارة سوس طاطرات تشعر كل إشارة تركي نقر كل فتاتشين ناو تركوم على أنه ميك كما كما وين دمو أنت مصرع حرك هنا ولو بليلة بطبيعة قالوا ميكفك أدون بكيف تبيون وميكفك أدون يأكل بيون إشارة هذا جل الله من كبه هريرا مثل آجي فمن كبتك الشهر رقاله أجبوش إن ذا فارس رومي رقلا تشبه وأن النهبة كنهبة نهبة هو أخذ مع أموال الناس اعتمادا للقوة أنتو ضربة لله نهبة انتهاب انتهاب انتهاب هو أخذ المال هو ما النهبة هو أخذ المال بقوة من غير هرب قل له تبكتو أنتو ضربة لله لا يشش نشفتاه وركوب النمور ينبروش قدا كما قالت أي شان زي الأجمل تشبه اللبس نمور نهى عن لبوس النمور نهى عن ركوب النمور وأن تلبس ولب ولب ولبوس الخاتم كورك قلبت يورك سيهون يقال إلا لي سلطان إلا بعيث نفرج أبو داود وذا أفضل الباب السنان أكبر نصب لكم وفي النبي ريحانا قال فلك أن نرسل إلى أخي برذل وهذا الحديث محفوظ من حديث أياش بن عباس تحفظه لنا ورواه أنه مفضل بن فضال أبو داود وهيوة بن شريه المصري أبو داود هيوة هيوة بن شريه ويحيى بن أيوب أبو داود وكل منهم ثقة تعمان ناسير أبو داود وأياش بن عباس روى له مسلم أبو داود ومن رجال مسلم وقال يحيى بن معين أحد أي من هذه من أئمة الجرح والتعديل ثقة بلغة وقال أبو هذه السم من أئمة الجرح والتعديل تعرفون حديثه بوكون وطرون بلغة وأما أبو الحسين الهيثم بن شفيق قال دار قطني أئمة من أحد أئمة الجرح والتعديل دار قطني شفي بفتح الشين بفتح فاء شفي وأصبح ما يقولون شفيق هو غلط شفيق شفي هو غلط وابو عامر الحجري الازدي والسوء فشيخان ادروا عن كل واحد منهما اكثر من واحد كان بزور وهما من الشيوخ القدماء كانه حديث بزم يعني ان كان عنده ان لم لا يصدقون بضعفوتهم يتقوى بعده مقويات معناته وهذا الحديث قد اشكل على اكثر الفقهاء من انتم شوفي ما قالتنا شفي ما قالتنا شفينا وفتي الشينا انجي بدم الشينا يجلم الى قراءة وهذا الحديث قد اشكال اكثر الفقهاء هي بغضو فقهاء اي حديث اشكال فترة بعد سؤال من جهة ان سيرة الحريري قد دل على جوازي نصوص متعددة على يجلم وي ويجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا ويتوجه تحريمه على الاسفل يا حرامنته باسلو هيدا يسكيدا هو أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما كره أن يجعل الرجل مدرقون ليسأل ثيابه مدرقون أو على منكر حريرا فأجل فيقول من هي أنه نوعا كان شعار العاجم لأجموش ما قلت يا يهونه النغنجي قالب الزامة كذبوش يهونه مدرق حرامه مالتنا سجنة في الدنبال فنهى عنه لذلك لك لا لكون حريرا حرس لهون أيضا إن حر بذك الشاتور بذاتشنا والفتاتشنا بذكهو تلبيثه من استشبهنا الكملنا فإن لو كان النهي أنه لكوني حريرا بيوان لأما الثوب كله أسفل منكب إبال النفع وأجل الرجل في ثوبه حريرا بالتابلو بأموم الناقر نفر ولم يخص هذين الموضعين أسفل الثياب النار منكبين أي ليوم نفر ولهذا قال فيه مثل عاجم بالوآل والأسفل في الصفات أن تكون إذا الموصوف لا لذوذه قاعدة دمو بصفات من دلنا موصوف من لما لما قيل لا توضيها إذا الأصل غالب إيه كما يقول النحويون الصفات والأصل في الصفات أن تكون مقيدة لا إيش كاشفة توضيه ما صفة كاشفة من يوت مالا تلك عشرة كاملة ما صفة كاشفات لذي أصل كان هنو مهم تربتنا كاملا والأصل في الصفات أي الغالب والكثير والقاعدة المستمرة في الصفة التي يذكرها النحات من مرنة وصفة أن تكون مؤيدة لا موضحة عندما يجب أن مراتي تفانه موضحة بالتونة وقبوطة بالسياق تلك عشرة كاملة بلا وصفة كاشفة وكما يقول فقهاء والوصفة الفاحشة متى أسأل زلة إلى زلة هنا ما أسأل عليه بذل فاحشة مالة صفة كاشفة قاعدة ليلة قاعدة قبالة والأصل أي الغالب أي القاعدة مستمرة في الصفات فصفات عند النحويين وعلت أن تكون ذكيد الموصوف لا لتوضيهه إذن نزلت هون على توضيه أي ذلك لذكيدنا أعني أنه وعيد الرجل في يعني أسفل ثوبه حريرا مثل العاجم إيه؟ مثل العاجم ما هي صفات لذكيدنا مني صفات كاشفة أي ذلك معرفة Thank you.